بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني الفضل بن سهل قال: سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد، فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. قد يطلقون الكذب على من لم يتعمد، سيأتي تنبيه مسلم رحمه الله، فيجري عليهم لشدة غفلتهم، يجري على ألسنتهم الكذب بدون قصد. عباد بن كثير تقدم من الذي مدحه بالعبادة؟ عبد الله بن مبارك، سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك. قال عبد الله: فكنت إذا جلست في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. قال: وحدثني محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عفان بن مسلم الصفار عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه، وأبوه إماما في الجرح والتعديل. ترجم إمام من الأئمة، ترجم في كتابه لأئمة الجرح والتعديل، ذكر لهم تراجم. وممن ذكر لهم تراجم يحيى بن سعيد القطان. من هذا الإمام الذي ترجم لأئمة الجرح والتعديل كيحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن المهدي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل؟ يذكر عنهم تراجم وأقوال لهم بالأسانيد. ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. قال: عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. يعني كيف تجتمع هذا؟ يعني صالح ويكذب في الحديث، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. كيف يطلق عليه صالح وهو يكذب؟ كذب. طيب، هل يصلح في تقول فلان يكذب وهو خطأ؟ هل يطلق في اللغة العربية فلان يكذب وهو خطأ؟ مجرد خطأ. نعم، قالوا في لغة أهل الحجاز يطلق الكذب على مخالفة الواقع، فإن كان متعمدا فهو الكذب المذموم المحرم، وإن كان على غير عمد فهو الخطأ. فالكذب مخالفة الواقع عند أهل الحجاز، فإن تعمد فهو الكذب المحرم، وإن أخطأ فلا عليه. لا، ما هذا هو المراد، هذا مراد المحدثين أنه يقع منهم الخطأ. الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، الحرب خدعة، خدعة من غير ما يكذب، يعني يريه أنه سيفعل شيء وهو ما سيفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو ما غزا غزوة إلا ورى بغيره، يوجه الجيوش يوهمهم أنه سيتجه إلى جهة، يمشي قليلا ثم يغير سير بدون أن يخبر بخلاف الواقع. نعم. فماذا عن حديث قال ولم يرخص في شيء مما يكذب الناس فيه إلا ثلاث؟ ما هي الثلاث أولا؟ نعم. الرجل يحدث امرأة، المرأة تحدث زوجها، الإصلاح بين الناس، والحرب. نعم. الحديث ما حاله؟ هذه زيادة. الحديث في الصحيحين بلفظ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خير، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خير. وهذه الزيادة ولم أسمعه يرخص في شيء مدرجة من كلام بعض الرواة، أدرجت بالمرفوع، أظن الزهري من كلام الزهري أدرجت في المرفوع، الزهري أو شخص آخر، على كل مدرجة. الراجح أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يجوز أن يكذب الرجل على امرأته ولا المرأة على زوجها، ولا يجوز الكذب أيضا، الكذب الصريح في الإصلاح بين الناس، ولا الكذب الصريح أيضا في الحرب، وإنما المقصود التدليس. مثلا فلان وفلان بين مخاصمة، ذهبت وقلت له فلان يا يستغفر لك، استغفر لك ويسلم عليك، ومرادك مثلا بالاستغفار استغفاره للمؤمنين والمؤمنات، أنه قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ومرادك بالسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما قالها قائلا إلا أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فلو قلت هذا من باب الإصلاح تصلح بينهم فهذا ليس كذب، هذا هو المراد. وقد رجح هذا الشيخ الإسلام أنه ليس مراد الكذب الصريح، المراد تورية تعريض. والله أعلم. هذا أحسن، هذا فيه إصلاح بين الناس. قال مسلم رحمه الله يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. هذا أيضا تفسير الإمام مسلم بنفسه، هو الذي أسند هذه الآثار وهو الذي بين معناها، وهذا معلوم في لغة أهل الحجاز أن الكذب عندهم ما خالف الواقع. وقد قال عبد الله بن عباس لما قيل له إن نوفل البكاري يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، قال كذب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وذكر الحديث فحكم عليه بالكذب. أما هي كانت على سبيل التكذيب كان، لكن قد يحمل على هذا، هذا أحسن، يعني حمله على أنه أي فقد أخطأ، من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، والله ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن. من القائل هذا الحديث عندك؟ من الذي قال ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما عندك؟ عائشة رضي الله عنها. من أخرج الحديث؟ أما نكمل سعيد الصحيح، أي صحيح معنا؟ صحيح مسلم، صحيح البخاري، صحيح ابن حبان، وصحيح الحاكم، الصحيحي. وأنت أضيف في البخاري وليد علي في البخاري مروان فقيه في الصحيح المسند، رواه الترمذي، رواه الترمذي وهو في الصحيح مسند. فالحديث الذي فيه قال أحد الصحابة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما؟ من هذا الصحابي؟ حذيفة في الصحيحين، حديث حذيفة في الصحيحين، حديث عائشة عند الترمذي. والمقصود أنه بال قائما عليه الصلاة والسلام يدعو على الجواز، ولكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول جالسا، فلعله بال قائما لسبب من الأسباب. نعم، ويدل على الجواز. هذا يقول العامة الآن عيب القائم، لا يقولون الكلب. نعم، من حيث الجواز جاز، لكن بشروط ذكر العلماء شروط. ما هو الشروط؟ أن لا يقع عليه منه شيء، وأن يكون مستترا، وأن لا يكون في مكان فيه ريح أو تصلب بحيث يرجع الرذاذ عليه. والأفضل البول جالسا، لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ما ينبغي أن يذكر عند العامة، يعني أن لا يفعل ذلك إلا بعد تعليمهم. وقول عائشة من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ نزول عليه القرآن، يدل على أن عامة ما فعله صلى الله عليه وسلم هو البول جالسا. وإلا كيف انكرت عائشة وهي زوجته؟ تدل أن ما رأته قط يبول قائما. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي. حدثني مكحول فأخذه البول فقام، فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان، فتركته وقمت. يعني كذب، أما هذا ظاهر تعمد الكذب، يعني جعله يغير. أبان هذا الذي يروي عن أنس متروك، ولذلك ترك حديثه. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، ما مقصود إنما ابتلي من قبل هذا الحديث؟ عندك عرفة؟ نعم؟ لا يعني لا، هم الآن انتشر عنه أنه يقول هشام سمعه من محمد بن كعب، هو في الحقيقة كان سمع عن يحيى بن فلان رجل مجهول لعله عن محمد بن كعب، فلما اشتهر بين الناس أنه روى عن فلان عن محمد بن كعب مباشرة، صار يدعي أنه سمعه من محمد مباشرة. فهمتم؟ إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، حديث الناس، صار الناس يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فاستأنف أن يقال بعد ذلك سمعه من رجل عن محمد. إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، أي الذي جره إلى أن يكذب أنه انتشر بين الناس هذا، فصار بعد ذلك يقول سمعته من محمد. أولا قالوا هشام سمعه محمد، فلما قال الناس ذلك وتحدثوا بهذا كمل على ما اشتهر، على ما اشتهر قال سمعته من محمد. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن حجاج انظر ما وضعت في يدك منه. سليمان بن الحجاج ماذا ذكر عنه في التقريب؟ انظروا سليمان بن الحجاج عندك التقريب صحيح؟ طيب على كل انظر سياق الحديث يدل على أنه ضعيف أو أشد من الضعيف سياق هذا الأثر يوم الفطر يوم الجوائز. قال ابن قهزاذ وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله عن ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر درهم. حديث يعاد الوضوء من خروج الدم قدر الدرهم. روح ابن غطيف هو الذي أنكر عليه هذا الحديث. وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. لماذا؟ لأنه منكر الحديث. فلما جلس معه عبد الله بن مبارك استحى أن يرى معه. وهذا لا شك فيه أن ما يصلح لكبير القوم كبير العلم أن يجلس عند رجل يخبط إما ضعيف في الحديث أو عنده أخطاء في منهجه أو في عقيدته، ما يصلحون لعله يغرر بالناس. ليس من رجال التقريب بالكلية سليمان بن الحجاج ما ذكره. سليمان بن الحجاج من جهول الحال في مختصر صحيح مسلم. هو ليس يعني ليس من ضمن السند، هو محدث عنه ليس من رجال الإسناد. من هذا الرجل الذي رويت عنه؟ قال سليمان الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. نعم يعني معروف هذا الرجال ثقات إلى عبد الله مبارك، لكن أردنا فقط أن نعرف حال سليمان الحجاج. سليمان الحجاج ليس من رجال الإسناد حتى يحكم به، هو حدث عنه يعني السند إلى مبارك صحيح ما في إشكال. قال حدثنا ابن قهزاذ، ما اسمه ابن قهزاذ؟ الذي ما نظر الا فوق السند الذي قفل محمد بن عبد الله بن قزاز. قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان. من بقي هذا الذي تكلم ابن المبارك فيه؟ بقي بن الوليد صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. الآن يأخذ عن الإضافة والمجاهيل. ورواية بقية عن المجهولين واهية، إذا رأيت شيخ بقية مجهول فالرواية واهية، قد وهاها جمع من الحفاظ. من حكم عليه بذلك؟ ابن رجب في جامع العلوم والحكم مر علينا، وكذلك أظن مر علي أيضا عن الحافظ بن حجر، وهو يستخدم التدليس فيسقط بعض الضعفاء ويروي بالعنعنة عن فلان. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أي أنه يستخدم التدليس بإسقاط ضعفاء ومجهولين، أو حتى ذكروا أنه دلس حتى تدليس الشيوخ. يقول حدثنا الزبيدي، والزبيدي يوهم أنه محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة، وإنما يريد سعيد بن عبد الجبار الزبيدي وهو متروك، مما دلسه أيضا بقية تدليس الشيوخ يسمي باسم يريد شخصا آخر، فمما قال حدثنا الزبيدي أراد به سعيد بن عبد الجبار الزبيدي في بعض المواضع، وإنما وأوهم السامع أنه يريد محمد بن الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد الثقة وسعيد بن عبد الجبار متروك. إذن عندما السؤال عند أخينا ضيف لا تنظر إلى الكتاب، من الذي قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث؟ ده أبو بلال. أبو بلال تذكر من الذي قال؟ لا يحيى بن سعد القطان، الراوي عنه ولده محمد، القائل هو يحيى بن سعيد القطان. يعني هو قصد المحدثين الذين تركوا مراجعة أحاديثهم وأقبلوا على العبادة فحصلت لهم الأخطاء، ليس مطلقا بعضهم، بعض من لم يعتني بالحديث أخذ الحديث ثم لم يعتني بحفظه ولا بتحديث عن تحديث به وأقبل على العبادة حتى نسي وصار سيء الحفظ، وليس هذا على عمومه. لا لا، هو ما يريد هذا، هو يريد كما بينه مسلم من يقع الخطأ في ألسنتهم بدون قصد ولا يتعمدون الكذب. من الذي كان يقول حدثني مكحول ثم رأى طالبه الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس؟ من هو عندك يا سعيد؟ غالب بن عبيد الله، انظر التقريب إن كان من رجال التقريب، العقيل الجزري ذكره النووي، العقيل الجزري وصفه قال البخاري من كل حديث، وقال معين ليس بثقة، موجود في شرح النووي. حديث يوم الفطر يوم الجوائز، ما حاله؟ عن من الحديث وما حاله؟ عندك يا حامد؟ ضعيف، نعم، من حديث عبد الله بن عمرو العاص. تذكر سبب ضعفه؟ من في سناده؟ ذكره ابن المبارك، قال فلان ابن فلان، سناد سليمان بن الحجاج. قلت لعبد الله المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو؟ قال سليمان بن الحجاج. وسليمان بن الحجاج في جهاله. حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. تعاد الصلاة ويعاد الوضوء. تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. يعني إذا خرج منك دم قدر الدرهم أو أصاب ثوبك دم قدر الدرهم فتعيد الصلاة. ما هذا الحديث ضعيف منكر على من أنكر من الرواة؟ من يذكر من هذا الجهة؟ عندك أبا أحمد؟ نعم روح بن غطيف. روح بن غطيف. من الذي قال بقية بن وليد صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر؟ عندك علي؟ عبد الله بن مبارك. إذن فوائد استفدنا اليوم فوائد عديدة. يوم الفطر يوم الجوائز، يعني ربما ما ذكر إسناده هنا كاملا. يعني عندك فائدة من كتاب آخر، لكن الذي ذكر هنا فقط سليمان بن حجاج الذي أفاده ابن مبارك. سليمان بن حجاج، لكنه ما ذكر الإسناد كاملا. يحتمل سليمان بن حجاج رواه عن جابر الجعفي عن عبد الله بن عمرو. ذكر النووي أنه كمل. لكن ذكر أنه من طريق جابر الجعفي. من الذي قيل له إنك إنه قبيح بمثلك أن تسأل عن شيء ولا يوجد عندك فيه علم ولا مخرج؟ قال قبيح أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بلا علم أو أحدث عن غير ثقة. من تذكرها عمر؟ من هو هذا الرجل عندك؟ القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فوائد طيبة في مقدمة مسلم، فوائد جميلة لكنها تنسى، تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى مذاكرة حتى لا تنسى. حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك، ما حال هذا الحديث؟ عندك حديث؟ هذا ضعيف، خرجه مسلم في المقدمة على سبيل التنبيه عليه. نبه عليه من؟ عبد الله مبارك، وهو من رواية من؟ الحجاج بن دينار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاج بن دينار من أتباع التابعين، وهو حديث مرسل معضل، حديث معضل. المرسل ما أضاف التابعين، هذا يقول له معضل.